السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال رحمه الله: وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. قال: رواه الخمسة وصححه الحاكم. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو وأبوه صحابيان معروفان مشهوران، وابن عمر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته سنة 73 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله في تخريج حديث ابن عمر، قال: رواه الخمسة، والخمسة هم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في المسند. قال: رواه الخمسة وصححه الحاكم، أي في كتابه المستدرك صحح إسناد هذا الحديث. وهذا الحديث اختلف فيه على ابن عمر رضي الله عنهما، فمنهم من رواه عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني منهم من روى هذا الحديث عن ابن عمر ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعله حديثا مرفوعا. والذي روى هذا الحديث مرفوعا هو سماك ابن حرب، هو سماك ابن حرب رحمة الله عليه. وسماك ابن حرب رحمة الله عليه، وإن كان يعني من جملة الرواة الثقات، ولذلك فيما أذكر خرج له مسلم في صحيحه، ولكنه متكلم فيه، سماك ابن حرب متكلم فيه وفي حفظه، وقد خالفه غيره من الثقات في هذا الحديث، خالفه غيره من الثقات في هذا الحديث، فروه هذا الحديث عن ابن عمر وجعلوه موقوفا على ابن عمر، جعلوه موقوفا على ابن عمر ولم يرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في هذا الحديث، أنه موقوف، أي من كلام ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع هذا الحديث خطأ، وهذا الحديث مرفوعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. ولذلك قال أو روى البيهقي رحمة الله عليه من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، وهذا الحديث كما قلنا يرويه سماك بن حرب، الحديث المرفوع يرويه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج البصري رحمة الله عليه، سئل عن حديث سماك المرفوع، يعني هل هو صحيح أم لا؟ فقال شعبة رحمة الله عليه قال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. إذن أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمة الله عليه وهو إمام جليل، يعني روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعله من كلام ابن عمر. قال شعبة: وحدثنا قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر قال ولم يرفعه. إذن هذا الحديث رواه أيضا قتادة ابن دعامة السدوسي عن ابن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة أيضا يعني إمام جليل معروف. قال شعبة: وحدثنا يحيى ابن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه. هذا أيضا ثقة ثالث يروي هذا الحديث عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ولم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شعبة: ورفعه لنا سماك ابن حرب وأنا أفرقه. وش معنى أفرقه؟ يعني أخاف يعني هذا الرفع، بمعنى أشك في ثبوت هذا الرفع. إذن فهذا الرفع لا يصح طبعا يقينا، لا يصح يقينا، بل هذا الحديث كما قلنا من كلام عبد الله بن عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، وسماك كما قلنا يروي الحديث عن سعيد، وحتى سعيد في طرق أخرى يعني لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فروى بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر، يقول رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، الورق هي الفضة يعني الدراهم الفضية، رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، قال: فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت، وقامت هنا من القيمة، من القيمة إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. وروى النسائي بسند حسن عن سعيد بن جبير أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. إذن فكل هذه الطرق حتى عن سعيد بن جبير جاء فيها الحديث موقوفا على عبد الله بن عمر، ولذلك فالصواب في هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح عن عبد الله بن عمر وهو موقوف. وهذا ما خلص إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الإرواء، حيث ضعف هذا الحديث مرفوعا، وإنما يصح كما قلنا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن خلاصة تخريج هذا الحديث أنه حديث ضعيف، لأننا إذا قلنا حديث فمعنى ذلك أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو حديث ضعيف، ولكن هذا المعنى صح من غير طريق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب نعود الآن إلى شرح المتن. يقول الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله. طبعا يعني الحديث بهذا اللفظ يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا هذا لا يصح، هذا لا يصح، ولكن الذي يهمنا أن نفهم معنى المتن لنصل بعد ذلك إلى ذكر مسائل الحديث. قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع. الإبل معروف، والبقيع هو مكان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه المقبرة المعروفة مقبرة البقيع. قال: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير. يقول ابن عمر: أنا لما أبيع أحيانا أبيع بالدنانير، مثلا هذه الناقة مثلا قيمتها 10 دنانير، وإذا قلنا دنانير جمع دينار فنقصد بذلك الذهب، الدنانير الذهبية. فمثلا قد يبيع البعير أو الناقة 10 دنانير، ولكن المشتري لا ينقده الثمن في الحال، المشتري لا ينقده الثمن في الحال، يقول له مثلا: أدفع لك قيمتها بعد أسبوع مثلا أو بعد شهر. إذا جاء موعد، إذا جاء موعد سداد ثمن هذا البعير، المشتري قد لا تكون معه دنانير ذهبية، قد لا تكون معه دنانير ذهبية، وإنما معه ماذا يا جماعة؟ الدراهم الفضية، تكون معه الدراهم الفضية. فبدل أن يدفع ثمنها بالدنانير المتفق عليها، يأخذ ابن عمر رضي الله عنهما بدل الدنانير يأخذ ماذا؟ الدراهم الفضية، ولكن الدراهم الفضية طبعا أكثر من الدنانير الذهبية. فإذا كانت مثلا قيمة الدينار الذهبي 10 دراهم، إذا كانت قيمة الدينار الواحد الذهبي 10 دراهم فضية، وهو باع البعير 10 دنانير، سيأخذ كم يا جماعة من الفضة؟ سيأخذ 100، سيأخذ 100 درهم، يعني بدل ما يعطيه 10 دنانير يعطيه ماذا؟ يعطيه 100 درهم. وهذا هو معنى سؤال ابن عمر، قال: فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. يعني إذا جاء موعد سداد بدل أن أخذ الدنانير أخذ ماذا؟ الدراهم الفضية. وأحيانا العكس، يقول ابن عمر في سؤاله: وأبيع بالدراهم. في بعض الأحيان يعني يبيع الناقة بالدراهم، يبيع ناقة مثلا 80 درهما، يبيع ناقة 80 درهما، على أن يكون السداد كما قلنا مثلا بعد أسبوع بعد أسبوعين. فإذا جاء موعد السداد كما قلنا، أحيانا المشتري يشتري بالدراهم أو بالدراهم نعم كما في هذه الحالة، ولكن لا تكون معه الدراهم الفضية، ولكن معه ماذا؟ الدنانير الذهبية. والمشتري اشترى هذه الناقة مثلا 80 درهما، 80 درهما يقابلها من الدنانير الفضية كم يا جماعة؟ 8 دنانير. إذن فبدل أن يدفع 80 درهما يعطي لابن عمر 8 دنانير، يعطي لابن عمر 8 دنانير. فابن عمر يسأل عن هذه المعاملة هل هي جائزة أم لا. إذن قال: فأبيع الدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. أخذ هذا من هذه، يعني أخذ هذا الذهب من هذه الدراهم. قال: وأعطي هذه من هذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه المعاملة هل هي جائزة أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس. إذن هذه معاملة لا بأس بها، وسيأتي طبعا الخلاف بين العلماء. قال: لا بأس، بمعنى أنه يجوز ذلك. ولكن هذا الحديث اشترط شرطا، اشترط شرطا. ما هو هذا الشرط؟ قال لا بأس، أو بالأحرى اشترط الحديث شرطين اثنين، اشترط الحديث شرطين اثنين. قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، هذا هو الشرط الأول، يعني يجوز لا ذلك، ولكن بشرط أن يكون أو أن تكون هذه المعاملة بسعر اليوم الذي يتم فيه ماذا؟ الدفع والإعطاء. مثلا نعود إلى الأمثلة السابقة، أنا مثلا بعت ناقة بثمانين درهما، بعت ناقة بثمانين درهما على أن يدفع لي الثمن بعد أسبوع مثلا، بعد أسبوع. طيب لما جاء موعد السداد جاءني المشتري، جاءني المشتري ومعه دنانير ذهبية وليس معه درهم، قال أنا ما عنديش الفضة ولكن عندي الذهب، أدفع لك قيمتها بالذهب. نقول هذه المعاملة جائزة، ولكن بشرط أن يتم الدفع بحسب القيمة في وقت الدفع. مثلا لو كانت قيمة الدراهم بالذهب وقت الشراء، مثلا وقت الشراء يعني كان الدينار الواحد يساوي 10 دراهم، لو كان الدينار الواحد يساوي 10 دراهم، أنا بعتك هذه الناقة بثمانين درهما، وفي وقت البيع، في وقت البيع في وقت عقد البيع كان الدينار يساوي 10 دراهم، ولكن لما حان وقت الدفع وقت السداد أصبح مثلا الدينار الواحد يساوي 9 دراهم فقط، 9 دراهم فقط. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة أنا بعتك بثمانين درهما، أنا بعتك بثمانين درهما، فهل تعطيني بدلها 8 دنانير؟ هل تعطيني بدلها 8 دنانير؟ ما هو جوابك؟ الجواب لا، لا تعطيني 8 دنانير، لأن قيمة الذهب يعني نقصت، قيمة الذهب نزلت. إذن فبدل أن تعطيني 8 دنانير تعطيني دنانير بقيمة 80 درهما، وانت دير عملية حسابية. إذا كانت 80 درهم تساوي 8 دنانير، يعني لما كان الدينار 10، يعني انظر الآن يعني قيمة الدنانير بسعر الجديد، بسعر الجديد. عندنا كما قلنا دينار، دينار يساوي كم يا جماعة؟ 9، دينار يساوي 9 دراهم. إذن 80 درهما كم تساوي من الذهب؟ كم تساوي من الذهب؟ وش نديروا يا جماعة؟ نضربوا هذه في هذه ونقسموا على هذه، ياك شحال راح يكون ناتج؟ 7 فصل، راح يكون 7 فصل. إذن فهذه المعاملة جائزة، ولكن بشرط أن يكون الدفع بحسب قيمة الدنانير والدراهم في وقت السداد، في وقت الدفع، هذا هو الشرط الأول. ولهذا قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ليس بالسعر القديم، بسعر ذلك اليوم، والسعر في ذلك اليوم قد يزيد وقد ينقص. احنا ذكرنا مثال للنقص، قد يزيد، يعني كان دينار يساوي 10 قد يصبح الدينار يساوي 11، صح ولا لا؟ يصبح الدينار يساوي 11. إذن فبدل أن تعطيه 80 تعطيه أكثر، بدل أن تعطيه 8 تعطيه ماذا؟ أكثر. واضح؟ إذن قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال ما لم تفترقا وبينكما شيء. ما معنى هذه الجملة؟ بمعنى أن الدفع إذا كان بعملة أخرى بشيء آخر لا يجوز أن يعطيك مثلا نصف القيمة. قال مثلا أنت بعت لي مثلا الناقة بثمانين درهما، أنا اليوم سأعطيك فقط أربعين درهما، ولكن هذه الأربعين أعطيك إياها ماذا؟ بالذهب بالدنانير، يعني نعطيك قيمة نصف، يعني نعطيك نصف الثمن، ولكن أعطيك إياه ماذا؟ بالذهب وليس بالفضة. واضح يا جماعة؟ فيعني هذه التجزئة لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا، بمعنى أنك إذا اشتريت بعملة، وسددت بعملة أخرى فلابد من أن تفترقا، وليس بينكما شيء، وهذا هذه الصورة يعني تختلف عن صورة ما إذا اشتريت بعملة وسددت بالعملة نفسها. يعني لو أن المشتري اشترى بالدراهم، بثمانين درهما مثلا، وبعد أسبوع جاءك بأربعين، فلا بأس، لماذا؟ لأنه اشترى بالدرهم وسدد بالدرهم، فلا بأس أن يدفعها أقساطا، ولكن إذا اشترى بعملة ثم دفع بعملة أخرى فلا يجوز حينئذ أن يدفعها ماذا؟ أقساطا، بل لابد أن يفترقا وليس بينهما شيء. هذا هو معنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن المعنى واضح يا جماعة، معنى الحديث واضح. الآن ننتقل إلى مسائل الحديث. أول مسألة في الحديث، هل يجوز أخذ الدراهم مكان الدنانير والعكس أم لا؟ وأخذ الدنانير مكان الدراهم أم لا؟ وهذه المسألة تسمى أيضا يعني مسألة الاقتضاء، تجدونها في كتب العلماء والفقه، مسألة اقتضاء الدراهم بالدنانير أو اقتضاء الدنانير بالدراهم، هل هي جائزة أم لا؟ وهذه المسألة نحتاجها كثيرا يعني في عصرنا الحاضر. في بعض الأحيان مثلا يعني شخص مثلا يسلف لك مبلغ بعملة صعبة، يسلف لك مثلا ألف أورو على أن ترد له هذا المبلغ بعد شهر، يجيك يقول لك ما عنديش لورو ولكن عندي الدينار الجزائري، يجي يسألنا قلنا معليش نمدلو الدينار في مكان الأورو أدفع له ماذا؟ الدينار. فنقول ماذا يا جماعة؟ لا بأس، ولكن بشرطين. ما هما الشرطان يا جماعة؟ أن يكون بسعر اليوم ليس بسعر القديم، أن يكون بسعر اليوم، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تفترقا وليس بينكما شيء، واضح. إذن هذه المسألة يعني ترد كثيرا يعني في هذا العصر. إذن ما حكم اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم؟ أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول وهو قول جماهير العلماء أن ذلك جائز، لا بأس به، يعني لا بأس لمن كان ينتظر مثلا دراهم من شخص ما فأعطاه ماذا؟ الدنانير، أو كان ينتظر أن يعطيه دنانير فأعطاه الدراهم، فلا بأس بذلك، وهذا هو قول جماهير العلماء. وهذا القول كما مر معنا في التخريج صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. القول الثاني في أن المسألة يعني ذهب بعض العلماء إلى المنع من ذلك، يعني بعض العلماء يعني قالوا هذه المعاملة لا تجوز إذا بعت بالدراهم، لا يكون الاقتضاء إلا بالدراهم، وإذا بعت بالدنانير لا يكون الاقتضاء إلا بالدنانير. إذن من العلماء من منع من ذلك، والمنع والكراهية يعني ثبتت عن عبد الله بن عباس، ثبتت عن عبد الله بن عباس، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب. إذن ابن عباس يعني كان يعني يكره ذلك، والكراهة إذا أطلقت عند السلف فمعناها ماذا؟ المنع والتحريم. إذن كما يعني سمعتم اختلف العلماء في هذه المسألة. طبعا جماهير العلماء أجازوا ذلك، وبعض العلماء منعوا من ذلك، ويعني ممن منع من ذلك يعني من السلف محمد ابن سيرين وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهذا القول انتصر له ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه المحلى. طيب الذين أجازوا ذلك، يعني دليلهم الأصل، قالوا الأصل في المعاملات الحل، ولا يوجد يعني مانع يمنع من هذه المعاملة، لا يوجد مانع يمنع من هذه المعاملة. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر، ولكن هذا الحديث كما سمعتم لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذين منعوا من ذلك، فحجتهم أن هذه المعاملة تعد صرفا، والصرف في الشرع هو بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، هذا هو الصرف في الشرع، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. ويدخل في ذلك في زماننا يعني بيع العملات بعضها ببعض، يعني بيع مثلا الدولار بالدينار أو بيع الأورو بالدينار، هذا يسمى صرفا. والصرف كما نعلم، يشترط فيه ماذا؟ التقابض. الشرط يشترط فيه التقابض كما جاء في الأحاديث المعروفة، قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، ثم قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو بيع عملة بعملة أخرى هذا جائز شرعا، ولكن بشرط ماذا؟ التقابض، أن يكون يدا بيد، أن يكون الذهب حاضرا والفضة حاضرة، أن تكون العملة الأولى حاضرة والعملة الثانية حاضرة. قالوا وفي هذه الصورة، قالوا نحن نبيع غائبا بحاضر، الآن مثلا في الأمثلة التي ذكرتها ناقة بثمانين درهما، في وقت السداد بدل الثمانين درهما تعطيني ثمانية دراهم، قالوا في هذه الصورة كأننا بعنا ثمانين درهما بثمانية دراهم، قالوا والدراهم غائبة غير موجودة، الدراهم غائبة في الذمة ليست موجودة، قالوا والدنانير حاضرة، إذن فنحن نبيع غائبا بحاضر، قالوا هذا ليس فيه التقابض المأمور به شرعا. هذه هي حجتهم، الإمام الخطابي رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود ذكر علة أخرى لأصحاب هذا القول، وإن كان هو في النهاية يعني لم يتبنى هذا القول. ما هو التعليل؟ قال لأن هذا البيع، يقول لماذا لم يجوز بعض السلف وبعض العلماء اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم؟ قال لأن هذا يدخل في بيع ما لم يقبض، يدخل في بيع ما لم يقبض، بمعنى أنه في مثالنا السابق إذا اشتريت ناقة بثمانين درهما، بثمانين درهما، الآن الثمانين هذه من يملكها يا جماعة؟ ثمانين هذه هي ملك لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ هي ملك للبائع يا جماعة، هي ملك للبائع. علاش؟ لأنه في البيع المشتري يأخذ السلعة، المشتري يأخذ السلعة والبائع يأخذ ماذا؟ الثمن، صح ولا لا؟ إذن فالثمانين هذه هي ملك للبائع، ولكن الثمانين هذه هل قبضها البائع؟ هل قبضها يا جماعة؟ لم يقبضها، لم يقبضها. وبالتالي إذا باع هذه الثمانين درهم بثمانية ضراء، بثمانية دنانير، يكون قد باع ما لم يقبضه، واضح؟ يكون قد باع ما لم يقبضه. ولهذا يعني الإمام الخطابي رحمة الله عليه قال هذه يعني هي علة النهي، يعني نهي من نهى طبعا عن هذه المعاملة، لأنه سيكون فيه بيع لشيء لم يقبض، وقد مرت معنا نصوص تنهى عن بيع ماذا؟ عن بيع ما لم يقبض. والجمهور كما قلنا حجتهم في هذه المسألة أولا الأصل، الأصل قالوا لأن الأصل في المعاملات الجواز، الأصل في المعاملات الجواز، ولم يرد دليل في الشرع ينهى عن هذه المعاملة. وأما ما احتج به المانعون، أما ما احتج به المانعون قالوا نحن نمنع من هذه المعاملة لأنها صرف، والصرف كما قلنا هو بيع ماذا؟ يعني ذهب بفضة أو عملة بعملة. وأيضا العلة الثانية لأن ذلك يدخل في بيع ماذا؟ ما لم يقبض. قالوا نحن لا نسلم بأن هذه المعاملة تعد بيعا، قالوا هذه المعاملة أصلا ليست بيعا، هذه المعاملة أصلا ليست بيعا، وإنما هي اقتضاء، وإنما هي اقتضاء. وش معنى الاقتضاء يا جماعة؟ الاقتضاء هو سداد الإنسان ما عليه، هذا هو معنى الاقتضاء، أن يقضي الإنسان ما عليه، أن يسدد الإنسان ما عليه. والاقتضاء ليس بيعا، الاقتضاء ليس بيعا، حتى تستدلون علينا بالنصوص التي تمنع ماذا؟ البيع. نقول صحيح هذه المعاملات الصرف بيع يشترط فيه ما يشترط ونحو ذلك، ولكن الحالة التي نحن فيها، الصورة التي نحن فيها، هذا ليس بيعا، وإنما هو من باب الاقتضاء، ويجوز في الاقتضاء ما لا يجوز في البيع، يجوز في الاقتضاء ما لا يجوز في البيع. ولذلك الشارع الحكيم نهى عن البيع في المسجد، صح ولا لا؟ يعني لو كان مثلا أنا عندي الهاتف هذا وجيت تساومني فيه في المسجد ونبدأ نساومه ونبيعه ونشريه، هل يجوز هذا يا جماعة؟ لا يجوز طبعا. جيت تساومني بالهاتف تاعي تقول لي مثلا بيعه لي بزوج ملايين، قل لك لا لا قليل زيد لي، هذا لا يجوز شرعا. ولكن لو أنني بعتك هذا الهاتف في السوق، بعتك هذا الهاتف في السوق خارج المسجد، ثم التقينا في المسجد فدفعت لي ثمن هذا الهاتف، هذا الدفع يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ يجوز، لأن هذا الدفع ليس بيعا، هذا اقتضاء، هذا من باب قضاء الإنسان عليه من دين. ولهذا كما قلت يعني الشارع الحكيم نهى عن البيع في المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فالبيع في المسجد حرام. ولكن الاقتضاء في المسجد هل هو حرام يا جماعة؟ لا، الاقتضاء في المسجد جائز، جائز بنص، بنص السنة النبوية. ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه من الأبواب التي عقدها في صحيحه قوله باب التقاضي والملازمة في المسجد. باب التقاضي يعني ما حكم المقاضاة في المسجد، عقد هذا الباب ليبين جوازه. فالبيع محرم في المسجد ولكن المقاضاة تجوز في المسجد. وذكر تحت هذا الباب حديث كعب، نعم حديث كعب ابن مالك رحمة الله رضي الله عنه عفوا، حيث قاضى ابن أبي حدرت دينا له عليه في المسجد. وقصة معروفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينما هو ذات يوم في حجرته إذ سمع صوتا في المسجد، يعني سمع زوج يدوز في المسجد لهما كعب بن مالك وابن أبي حضرت، فلما خرج إليهما النبي عليه الصلاة والسلام وجدهما مختصمين في دين، يعني كعب بن مالك كان يسأل مبلغ لابن أبي حضرت، يعني كان يقول له مد لي دراهمي، والآخر يعني جعل يؤجله ويؤخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في القصة أرويها بالمعنى ومختصرة، النبي صلى الله عليه وسلم سأل كعبة قال مثلا اش حرك تسلو، أو سأل ابن أبي حضرت قال مثلا كعب شحلو يسلك، فذكر مبلغا معينا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع عنه كذا، أظن الشطر ذكر في الحديث، يعني قال مثلا انت راك تسلو كذا خليه يمدلك غير النصف، يعني الرجل هذا ممكن ما يقدرش إلى آخره. فماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحط من هذا الدين، قال مثلا نقص له خليه يدفع لك غير النصف. فقبل كعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر اعطه، اعطه يعني هذا المبلغ الفلاني. وكل هذا كان في المسجد، كل هذا كان في المسجد، وإنما جاز في المسجد لأنه لم يكن من باب البيع والشراء، وإنما كان من باب المقاضاة وسداد ماذا الدين. إذن فقالوا المسألة التي نحن بصدد بحثها من المسائل المتعلقة بالمقاضاة وليس بالبيع. قال أنا نسأل للشخص الفلاني مبلغ من المال، فإذا دفعه لي بعملة أخرى فهذا ليس من باب بيع عملة بعملة، لا ليس من باب بيع عملة بعملة، وإنما من باب سداد الدين الذي عليه. غاية ما في هذه الصورة، غاية ما في هذه الصورة أن هذا الشخص إن كان لا يملك ما أطالبه به فحينئذ سيعطيني بدل ذلك ماذا؟ قيمته، سيعطيني بدل ذلك قيمته. ولهذا قلنا بأن هذه الصورة يشترط فيها أن يكون بقيمة ذلك اليوم، بقيمة ذلك اليوم. والفقهاء يعني في هذا الباب يعني عندهم يعني قاعدة يعني تنص على أن الرد بالقيمة كالرد بالعين، الرد بالقيمة كالرد بالعين. يعني أنا إذا كنت أطالبك بشيء ما فإذا دفعت لي قيمة ذلك الشيء لا عينه فلا بأس بذلك. أنا مثلا كما قلنا سلفت لك مثلا 1000 أورو، وانت يعني لما جاء موعد سدد 1000 أورو ما عندك ما هيش حاضرة، إذن فتعطيني ماذا؟ قيمتها، تعطيني ماذا؟ قيمتها، فلا بأس بذلك. لأن الرد بالعين إذا تعذر، الرد بالعين إذا تعذر فلا بأس من الرد بالقيمة. وهذه القاعدة أيضا وهي قاعدة فقهية شرعية، يعني دلت عليها عدة نصوص شرعية، منها ما جاء يعني في حديث الزكاة لما قال عليه الصلاة والسلام ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له. قال عليه الصلاة والسلام أو 20 درهما. إذن إما يدفع الشاة، لماذا؟ إما يدفع شاتين لأنه دفع في زكاته سنا أقل. طيب إذا لم تتيسر له شاتان يدفع بدلها ماذا؟ القيمة، لأن الشاة في ذلك الزمان كانت تقريبا تساوي 10 دراهم. إذن إذا لم يدفع الشاتين يدفع ماذا؟ 20 درهما. إذن فإن تعذر رد العين فإنه يصار ماذا؟ إلى رد القيمة. إذن فغاية ما تفيده هذه المسألة هو يعني ما ذكرناه الآن، يعني هذا يعني ليس من باب البيع وإنما من باب الاقتضاء، والاقتضاء إن تعذر بالمثل وبالعين فإنها ترد ماذا؟ قيمته. ولذلك فالصواب والصحيح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور أنه يجوز ماذا؟ اقتضاء، يجوز اقتضاء الدراهم من الدنانير أو الدنانير من الدراهم. ولذلك كما قلنا إذا كان لك دين على شخص ما بعملة ما، فإذا يعني لم يكن يملك تلك العملة فلا بأس أن يعطيك مالك بعملة أخرى، بعملة أخرى فلا بأس بذلك. المسألة التي بعد ذلك، الذين أجازوا هذه المعاملة كما قلنا وهم جمهور العلماء، وهم جماهير العلماء، اختلفوا في جزئية من هذه المسألة. ما هي هذه الجزئية؟ هل يلزم أن تكون هذه المقاضاة بسعر اليوم؟ هل يلزم أن تكون هذه المقاضاة بسعر اليوم أم أنها تجوز على ما يتراضيان عليه؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب أكثر العلماء، ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه المعاملة لا بد أن تتم بسعر اليوم ولا يجوز بسعر آخر ولو تراضيا عليه. مثلا نذكر مثالا من واقعنا، قال مثلا أنا نسلك مثلا 1000 أورو، مثلا أنا نسلك 1000 أورو، سعر 1000 أورو اليوم مثلا 200 دينار، مثلا يعني الأورو الواحد 200 دينار. قد يأتيني مثلا الشخص الذي أطالبه بهذا المال، يعني الشخص اللي راني نسلو 1000 أورو، يجي عندي يقول لي يا فلان أنا 1000 أورو ما عنديش ولكن أعطيك بدلها دينارا جزائريا، وراني راضي مثلا يعني يعني أعطيك عن كل أورو مثلا 200 واحد، بدل 200 أعطيك 200 واحد، وأنا راضي بذلك ونفسي طيبة بذلك، فهل يجوز ذلك أم نقول لا، لا بد أن ننظر في سعر اليوم؟ يعني ما تمد لي سومة، ما تمد لك سومة، لا، نسأل عن سعر هذه العملة اليوم في السوق. قال مثلا هذه العملة اليوم في السوق شحال دارت؟ دارت أورو واحد ب200 دينار جزائري، إذن هذه المعاملة لا بد أن تتم بسعر اليوم ولا يجوز أن تجعل بسعر آخر ولو تراضينا عليه. إذن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. أكثر العلماء قالوا لا بد أن تكون بسعر اليوم ولا يجوز أن تجعل بسعر آخر ولو تراضيا عليه. خالف في ذلك الأحناف، الحنفية، قالوا إذا تراضيا على سعر آخر فلا بأس، إذا تراضيا على سعر آخر فلا بأس بذلك. وهذا القول قول الحنفية مال إليه الصنعاني رحمة الله عليه، ورحمة الله على كل علمائنا وأئمتنا، مال إليه الصنعاني رحمة الله عليه في كتابه سبل السلام. الحنفية حجتهم هو الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيض فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيض. وحجة الجمهور وأكثر العلماء أن هذه المعاملة كما قلنا ليست ببيع ولا صرف، وإنما هي مقاضاة، وبالتالي فلا يشملها الحديث، لا يشملها قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأجناس فبيعوا. إحنا هنا ما نشم بيعوا، لا، هذه مقاضاة وليست بيع، حتى يبيع الإنسان كيف شاء وبما شاء، لا، بل هي مقاضاة، وبالتالي فلا بد أن تتم بسعر اليوم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. إذن فهذه المقاضاة بهذه الكيفية جائزة، ولكن بشرط أن تكون بسعر اليوم وليس بسعر آخر. طبعا كان عندي نية أنني أشرح يعني حديث ابن عمر الآخر في النهي عن النجش أو النجش، ولكن أرى بأن الوقت يعني قد ضاق ولن نتمكن من إكمال يعني شرح الحديث وذكر مسائله، لأنها مسائل طويلة، ولذلك نرجئ يعني ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والدرس القادم يعني سيكون آخر درس يعني في هذا الصيف، سيكون آخر يعني درس، ثم بعد ذلك يعني سنتوقف يعني ندي عطلة شوية على أن يكون يعني الرجوع إلى هذه المجالس في شهر يعني سبتمبر إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.